حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الوفود، وهذه الهجرة كانت بعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة. ولما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم كان هو وشببة معه متقاربون في السن، فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي قيل 20 ليلة، فتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. فرجعوا إلى قومهم بالسنن والآثار وما علموا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار، فرضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل أعالي الفردوس مسكنهم ومثواهم، وجزاهم عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته. توفي رضي الله عنه بالبصرة 74 من الهجرة. ومالك بن الحويرث أبو سليمان مع أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم ليالي قليلة، لكنه حفظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وبارك الله له فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديثه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الأحاديث، أعظمها بركة وخيرا. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه، والخطاب للأمة جمعاء من بعدهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الحديث يرويه هذا الصحابي الجليل، ولذلك يقول بعض العلماء: ليست العبرة بكثرة العلم، ولكن العبرة بالعمل، وأن يضع الله البركة في علم الإنسان. فقد يكون عند الإنسان علم قليل وأحاديث قليلة، ولكنه ينشرها بين أهله وقرابته وذوي رحمه، ويحرص على تعليمها للناس وبثها بين الناس، ويحب لهم الخير في دلالتهم على ذلك، ويقصد وجه الله ويبتغي ما عند الله، فسرعان ما يضع الله له البركة في هذا القليل، فيعظم به أجره وترفع به درجته. نسأل الله العظيم من واسع فضله. فالعبرة بالبركة في العلم والانتفاع به، ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في أذكاره: اللهم إني أسألك علما نافعا. فنسأل الله العظيم أن يجعل علمنا جميعا نافعا شافعا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.